بس ولا قطع لنا بتعيين حقيقته. إذا العرش كلمة في القرآن لا نعلم كنها المعنى، نعلم إجمالا أنه مخلوق من المخلوقات، أعظم المخلوقات في الحجم السعة العظمة في الخلق وكذا. ما هو بالتحديد؟ الله أعلم. ثم بالسنة علمنا أنه كالسماوات محيط بنا هكذا، وليس مسطحا ولا شيء كهذا. بالسنة شرحنا هذا من قبل في حديث ثبت عن رسول الله: ما مثال الأرض من السماء الدنيا إلا كحلقة في فلاء، وهكذا وهكذا إلى أن تصل إلى السابعة. فقال عليه الصلاة والسلام: وما السماء السابعة في العرش إلا كحلقة في فلاء. إذن العرش كيف وصفه في الحديث؟ الفلاء عن الصحراء، والحلقة عن الخاتم الصغير كده، ترمي الخاتم في الصحراء، هذا الخاتم هو السماء السابعة بكل ما فيها في عرش الله. إذن شيء عرش لا علاقة له بالكراسي اللي عندنا في الدنيا. العرش في الدنيا ما هو؟ ما يجلس عليه الملك، كرسي عادي زي كده يجلس عليه الملك، والكرسي ما وضع الملك عليه قدمه. لما تذهب للمتاحف القديمة تجد الملوك والسلاطين والخلفاء والفراعين والفرس والكسرى كله له كرسي عرش كده، وتحت قدمه كرسي ليريح رجله كده القدم. الله تعالى وصف أثبت موجودين عرشا وكرسيا، لكن ليس كعروش الدنيا. تمام. إذا كان فاكهة الجنة لا علاقة لها بفاكهة الدنيا، وأتوا به متشابها، فما بالك بتلك المخلوقات الغيبية العجيبة التي ذكرها الله في القرآن. يلا يا سيدي، إذا نشوف إيه: ولا قطع لنا بتعيين حقيقته لعدم العلم بها. إذا هذا من أي قسم؟ العلم الموجود أم العلم المفقود؟ المفقود. ويجب الإيمان به إجمالا من غير الخوض في حقيقته. طيب يا حبيبي، إذا فعلت هذا في العرش فمن باب أولى مع الله وصفاته، لكن هو لا يفعل هذا لا في العرش ولا مع الله. يقول لا العرش هكذا والله فوقه وإلى آخره. يلا يا سيدي، لا استنى الآخر، يلا. وإن أخرج إنه أبي حاتم، اكتب السؤال وسأجيبك بس عشان الوقت. يلا. أبو الشيخ في كتابه العظمة عن وهب بن ملبة قال: إن الله خلق العرش بنوره، والكرسي بالعرش ملتصق، والله كله في جوف الكرسي، والله على متن الريح، وحول العرش أربعة أنهار، نار من نور يتلذى، ونار من نور يتلظى، من نار تتلظى، ونهر من ماء تتلظى، ونهر من ثلج أبيض تلتمع منه الأبصار، ونهر من ماء، والملائكة صبيان في تلك الأنهار يسبحون الله تعالى، وللعرش ألسنة بعدد ألسنة الخلق كلهم يسبح الله تعالى ويذكره بتلك الألسنة. وفي شرح البخاري لشيخ الإسلام أن العرش فوق العالم، وأنه ليس بقوة كما يزعم كثير من أهل الهيئة، بل هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة انتهى. خلاص، وصار كالقبة هكذا. تمام. يلا يا سيدي، إذن في أقوال، والله أعلم بالحقيقة. نحن لا نعين شيئا من ذلك، نقول مخلوق من مخلوقات الله وأعظم المخلوق اتساعا وحجما إلى آخره، ولا نعلم حقيقته في الدنيا من العلم المفقود. حقيقته وكنه من العلم المفقود، نفوض شأنه إلى الله. يلا يا سيد. قلت: ويمكن الاستدلال على أن العرش والكرسي على صور القرب كما يزعمه أهل الهيئة، بما ورد في الحديث بأن السماوات تبع مع الكرسي. أهو يا سيد الحديث الذي ذكرناه نفس الشيء، يقول لك أخرجه ابن حبان، يعني حديث صحيح إن شاء الله. يلا يا سيد. لأن السماوات السبع مع الكرسي كحلقة القاضي بأرض ثلاث، وفضل العرش على الكرسي كفضل الثلاث على الحلقة، فإن تخصيص الحلقة. يبقى كمان نسيت أنا الكرسي، يبقى السماوات السبع مع الكرسي كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وفضل العرش الزيادة على الكرسي كفضل الفلاه على الحلقة هذه، وهكذا. إذا شيء متسع، ويبدو والله أعلم أنه محيط بالسماوات، وهذا يفهم منه أيضا أن السماوات ليست أجساما منبسطة، أهو كل هذا مفهوم من الحديث. طيب والله أعلم، لأن الدلالة ظنية. يلا يا سيد. فإن تقصير حلقات التمثيل بها في السماوات والكرسي وذكر العرش مع لا مؤذن به ذلك، فإن الحلقة مستديرة كما هو المتبادل والله أعلم. وقال البيضاوي في تفسيره: والعرش الجسم المحيط بسر الأجسام، سمي به لارتفاعه أو لتشبيهه بسر الملك، فإن الأمور والتدابير تنزل منه. الملك. يبقى ما المراد بعرش الله؟ ملك الله. ده مذهب آخر، مذهب التأويل، ونحن مذهبنا مذهب التفويض. يلا يا سيدي. أي قيل إن العرش هو الملك، فتقيل ذلك في الكرسي أيضا، يعني ملك السماوات والأرض. نحن عندنا القاعدة الذهبية التي صارت أيضا مضرب الأمثال، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، دي من الجوهرة مش من الخريط، مش كده شيخ ميخان؟ وكل نص أوهم التشبيه يوهم، لكن نحن نعلم أنه لا نظير ولا مثيل ولا شبيه لله. عندك أمر من اثنين، تؤول أو تفوض، وهذان الأمران فعلهما السلف والخلف كما قلنا وشرحنا هنا من قبل. هناك من يقول مذهب السلف التفويض ومذهب الخلف التأويل، نحن نقول لا، كثير من السلف أولوا وفوضوا، ونفس الشيء في الخلف. فالتفويض مذهب اعتقاد، والتأويل مذهب محاججة وإقناع ورد شبهات، شرحنا هذا من قبل كثيرا. واضح يا مشايخنا؟ ورم تنزيها، فتنزه ثم تفوض. الوهابي يشبه ثم يفعل أي شيء، نحن ننزه ثم نفوض كل المعنى إلى الله، أو نؤول تأويلا يليق بالله موافق لقواعد اللغة. لو كان التأويل بعيدا عن قواعد اللغة نرده، يرده العلماء، قل لا، بعيد عن اللغة العربية. إذا حتى التأويل له ضوابط، ليس بالهوى كما يتوهم الوهابي. يلا يا سيد. والكرسي بدون الكاف وربنا كسرت، وربنا كسرت، وهو ذيك عظيم نوراني بين يدي العرش المتفق به، لا قطع لنا بس لا قطع لنا بحقيقته. ما هو؟ الله أعلم. فننصب عنها بعدد العلم بها. وأخرج ابن جرير وابن مرهوية وابن الشيخ عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن مرهوية؟ لا، مرد ويه، مرد ويه زي سيبوي. مرد دي يعني رجل، بالفارسي معناها ايه مرد؟ ها؟ رجل، صح؟ مرد ويه، يبدو كده انها اصلها فارسي. يلا يا سيدي. وابن مرد ويه وابو شيخ عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ما السماوات السبع في الكرسي إذا كالحلقة المرقاة في فلاته، وفضل عرش على الكرسي كفضل فلاته على تلك الحلقة. وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال: الكرسي الذي يوضع تحت العرش الذي يجعل الملوك عليه أحزابهم. وأخرج الفديابي. ده الشيخ هنا بيبين معنى الكرسي لغة، مش بيقول كرسي الله. نعم. وابن المنذر وابن أبي حاتم الطبراني والحاكم في مستدرك، وصححه على شرط الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر احد قدره، كان ذكره النقطاني. يعني في اللغة الكرسي معناه موضع القدمين، أما عرش الله لا يقدر أحد قدره. نعم. وفي رش المصابيح لسهر وردي رحمه الله قال: ومن سهر وردي للسهر وردي للسهر وردي رحمه الله قال: ومما ورد من عظيم قدرة الله تعالى وخلقه ألن تتضاول دون إدراكه العقول، وتتلاشى الأفهام في وصف الكرسي. يقول الله تعالى: وسع الكرسي السماوات والأرض. ورد أن كل قائمة من الكرسي طولها مثل سماواتها السبع والأراضين السبع، وهو بين يدي العرش، ويحمل كرسي أربعة أملاك لكل أربعة. عندك ولا بأربعة؟ عند أربعة. ماشي، تمشي كده. لكل مالك أربعة وجوه، أقدامهم في الصخرة التي تحت الأرض السابعة سفلى خمسمائة عام، مالك على صورة سيد البشر آدم عليه السلام، وهو يسأل لآدميين الرزق والمطر من السنة إلى السنة، ومالك على صورة سيد الأنعام وهو الثور، يسأل للأنعام الرزق من السنة إلى السنة، ومالك على صورة سيد السباع وهو الأسد، يسأل للسباع الرزق من السنة إلى السنة، ومالك على صورة سيد الطير وهو الذكر، يسأل للطير الرزق من السنة إلى السنة، وعن أبي إدريس الخولاني. وكما ترى لا سند لهذا الكلام، أقوال تقال كذا والله أعلم. لذلك نحن في كل هذه الأشياء مذهبنا الله أعلم بهذه الأشياء. يلا يا سيدي. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي آية نزل عليه أعظم؟ قال آية الكرسي. ثم قال: يا أبا ذر ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض ثلاث، وفضل عرشي على الكرسي كفضل ثلاث على حلقة. وفي بعض الأخبار أن بين حملات العرش وحملات الكرسي 70 حجابا من ظلمة و70 حجابا من نور، غلظ كل حجاب مسيرة 500 سنة، ولولا ذلك لاحترقت حملة الكرسي من نور حملة العرش. كان في المطالب الوفية كل منهما حق ثابت بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. قال تعالى: وهو رب العرش العظيم. فقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. فقد مر من الأحاديث ما فيه الكفاية. هنا بقى الكلام المهم. بعد أن آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله وآمنا بما أخبرنا الله به من القلم واللوح والعرش، هل العرش مكان الله؟ لا. هل العرش يحمل الله؟ أبدا. هل الله محتاج إلى العرش؟ أبدا. ما هو العرش؟ الله أعلم. فكيف تعرف جلوس الله وعدم جلوس؟ كما شرحنا آية الرحمن على العرش استوى مرارا. إذا كنا لا نعلم حقيقة كنه ذات الله ولا نعلم حقيقة العرش، فلم تعرف المستوي والمستوى عليه بعد تسامح في العبارة، كيف عرفت الاستواء؟ لتعرف أن الاستواء جلوس لابد أن تعرف من استوى وما هو وكيف، وما المستوى عليه وما هو وكيف. كل هذا محجوب عنا علمه في الدنيا، فكيف عرفت حقيقة الاستواء وقلت استوى جلس؟ مستحيل، شرعا مستحيل. يلا سيد. وهو عز وجل مصاب لذاته عن العرش ومنظمه. قال الإمام في وصيته: وهو الحافظ. إن شاء الله نبدأ الوصية كما اتفقنا من الأسبوع. احنا شرحنا الوصية هنا قبل كده كمان هنا، لا يبقى نختار كتاب تاني بقى، دي شرحت هنا في الزاوية التجانية من قبل. طيب خلاص نأخذ كتاب آخر لأن دي شرحت هنا منذ سنوات. خلاص بسيطا لكم كتاب تاني سريع يختم في 4 مجالس برضو إن شاء الله قبل الامتحانات. يلا مولانا. قال الإمام في وصيته: وهو الحافظ العرش وغير العرش، محيط علمه بكل شيء حراه وبما فوقه وبما تحته وبما والاه. وأما سبحانه وتعالى فقد أعجز عن الإحاطة بكنه خلقه. أعجز عن الإحاطة بكنه خلقه، عبارات صريحة كالشمس. هذه العقيدة عقيدة السلف بالإجماع، فمن أين أتيتم بعقائدكم؟ أنتم تقولون العقيدة الطحاوية عقيدة السلف بالإجماع، أجمع أهل القبلة عليها سلفا وخلفا. من أين أتيتم بعقائدكم التي تناقض كل هذا الكلام؟ وقلنا طريقة الوهابية يقول مضطر أن يقول هذه عقيدتنا، مضطر لأن عليها إجماع أهل القبلة قبل أن يولد الوهابية، فمضطرون إليها. وتحت إما أن يحذف عبارات منها، وإما في الشرح يطعن في العبارات وفي المصنف وفي الشارح كعادته. يلا يا سيدي. سبحان من لا يبلغ الواثقون وصفه ولا يقدر أحد قدره. ونقول إن الله تعالى اتخذ إبراهيم قرينا وكلم موسى تكليما، أتى بالوصف المؤكد لدفع حمل الكلام على المجاز كما نص تعالى في كتابه تعالى تنويها بشأنهما وتعليما. يبقى اتخذه خليلا رفعة وشرفا ورتبة، لكن ما كانش خليل بالمعنى الحقيقي. مفهوم معنى الخليل الصديق المقرب الذي يعرف الأسرار الإنسان وحياته، لا طبعا. وكليم بمعنى أن الله تجلى عليه بصفة الكلام القديم، والله أعلم بمعنى هذا التجلي وهكذا. وشرحنا طبعا كلام الله بالتفصيل، كنت معنا شيخ، صفة الكلام شرحت بالتفصيل، ما هي متعلقاتها تعلقاتها بالتفصيل فيما مضى. نحن الآن نختم الكتاب بعد أن شرحنا والحمد لله كل هذا بالتفصيل. شرحنا مذاهب الفرق المبتدعة في كلام الله، قلنا عندنا الوهابية وعندنا الكرامية وعندنا المعتزلة، شرحنا كل هذا أيضا بالتفصيل. يلا يا سيدي. فنؤمن أنه موصوف بذلك على المعنى الذي أراده إيمانا ثابتا ونصدق به تصديقا لازما ونسلم بجميع ما وصف به ذاته العلية في كتابه أو على لسان نبيه تسليما خالصا عن التأويل وننزهه عما يستحيل في حقه من بين شايف ازاي؟ يبقى نسلم مع التنزيه نثبت مع التنزيه يلا يا سيدي من بين القلب وعقله والكلام الذي هو بالآلات من الحرف والصوت وغير ذلك نعم وقد اضطرب بأن المسموع هل هو هنا خلاف بين الأشاعرة والماتريدية الكلام القديم يسمع أم يسمع الدال عليه الماتريدي قال لا يسمع ويسمع الدال عليه الأشاعري قال يسمع وليس صوتا ولا حرف هذا خلاف ستعرف الآن أكثر يلا يا سيدي هل هو الكلام نفسه أو لا يدل عليه قال في المسايرة قال الإمام الأشعري الكلام نفسه مما يسمع قاسم على رؤية ما ليس بلون فكما رقي رؤية ما ليس بلون ولا جسم فلا يعقل سماع ما ليس بصوت وهذا الكلام شرحناه يعقل أن يرى ما ليس بجسم وبالتالي يعقل أن يسمع ما ليس بصوت شرحنا هذا من قبل في صفة السمع والبصر لما تكلمنا عن مذاهب أهل السنة وهي ثلاثة في فهم السمع والبصر رواية عن الأشعري أن السمع والبصر هما العلم إذا تعلق السمع بالمسموع وإذا تعلق العلم بالمسموع والعلم بالمبصرات صار سمعا وبصرا دي رواية ضعيفة غير معتمدة المذهب الثاني مذهب مشهور عن الماتريدية السمع والبصر السمع يتعلق بالمسموع والبصر يتعلق بالمبصرات الرأي الثالث وذكره الإمام الماتريدي في كتابه وإن لم يكن عليه المشهور عند الماتريدية وهو المشهور المعتمد عند الأشاعرة أن السمع والبصر يتعلقان بكل موجود يرى كما نحفظ في الخريطة واجزم بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى كما نحفظ سويا في الخريطة تمام يا مشايخنا إذن في المسألة عند أهل السنة ثلاثة أقوال القول الذي يقول بأن السمع والبصر يتعلقان بالموجود بنى كلامه على أن السمع يحصل للجسم وللصوت والبصر أيضا يمكن أن يحصل للجسم الإبصار يعني وللصوت وبالتالي قال الإمام الأشعري يمكن سماع كلام الله وهو ليس صوتا تمام يلا يا سيدي فاستحال الماتريدي سماع ما ليس بصوت الماتريدي متسق مع المذهب المشهور أن السمع مختص بالمسموع والبصر مختص بالمبصرات وبالتالي ما ليس بصوت لا يسمع إذا ما الذي سمع دال عليه يلا يا سيدي وعنده سمع موسى عليه السلام صوتا دالا على كلام الله تعالى وخص به فهو كلام الله من جهة التخصيص لا من جهة سماع الكلام النفسي القديم إذن عندنا كم مذهب مذهبان على ماذا اتفق المذهبان والإمامان أن كلام الله ليس صوتا ولا حرف هذه لب القضية هذا لب القضية يلا يا سيدي لأنه بغير واسطة الكتاب والملك وهو أوجهه لأن المخصوص باسم سمع من العلم ما يكون إدراك صوت وإدراك ما ليس بصوت قد يخص باسم رؤية وقد يكون له اسم العلم أعني العلم مطلقا أي عن تقييد بمتعلق خاص ثم قال وبعد اتفاق أهل السنة على أنه تعالى متكلم لم يزل متكلما اختلفوا في أنه تعالى هل هو مكلم لم يزل مكلما فعن الأشعري نعم وعن بعض أهل السنة ونقله بعض المتكلم الحنفية عن السري لا وهو عندي أحسن فإن معنى المكلمية لا يراد به هنا نفس الخطاب الذي يتضمنه الأمر والنهي كقوله تعالى فاقتلوا المشركين ولا تقربوا الزنا لأن معنى الطلب يتضمنه فلا يختلف فيه إذ هو داخل في الكلام القديم وإنما يراد به استسماع لمعنى فاقلع عليه مثلا وما تلك بيمينك يا موسى وحاصل هذا عروض إضافة خاصة للكلام القديم إسماعيل مخصوص من الواسطة المعتاد يبقى الكليم والتكليم والمكلم والمكلم كلها إضافات كلها أما كلام الله النفس القديم هو الحقيقة الثابتة. يلا يا سيدي. ولا شك في انقضاء هذه الإضافة لانقضاء الإسماعي، فإن أريد به غير هذين الأمرين فليبين حتى ينظر فيه. نعم. فليبين حتى ينظر فيه والله أعلم. يلا يا سيدي. ونؤمن بالملائكة المقربين وبجميع النبيين المرسلين وبجميع الكتب المنزلة على الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ونشهد أنهم كلهم كان على الحق المبين، وعن جميع ما يؤدي إلى نقص في مراتبهم العالية معصومين. ونصلي أهل قبلتنا وهم الذين شهدوا شهادتنا واستقبلوا قبلتنا. إذا لابد من الإيمان بهذه الأشياء الغيبية التي هي من أركان الإيمان بالملائكة، بكل نبي عرفناه أو لم نعرفه إجمالا وتفصيلا، ب25 نبيا ذكروا في القرآن الكريم، ونؤمن بالكتب إجمالا وبالكتب التي فصلت عندنا في القرآن الكريم التوراة والإنجيل على سبيل المثال. طيب يا سيد. ونشهد أنهم جميعا كانوا على الحق المبين، وبالتالي نثبت لهم ما ثبت للأنبياء. نحن نعرف كما درسنا الواجب للأنبياء 4 أمور: الصدق والفطانة والتبليغ والأمان. تمام. يلا يا سيد. ويستحيل ضدها عليهم رضي الله عليهم الصلاة والسلام رضي الله عنا بإيماننا به. يلا يا سيد. وصلوا صلاتنا وأكلوا ذبيحتنا. قضية جديدة بعد انتهينا من هذه القضايا وهي معروفة، نسمي أهل قبلتنا مسلمين ومؤمنين ما داموا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام معترفين، سنعرف أكثر بعد قليل. إذن قاعدة الإمام الأعظم والسلف الصالح وأئمة الإسلام عبر التاريخ من أهل السنة والجماعة منع تكفير أهل القبلة، وهذا مذهب الأزهر، لذلك لم يكفر الصحابة من كفروهم من الخوارج. الخوارج قتلوا سيدنا عليا ولم يكفرهم الصحابة. هناك فرق بين المعاصي والكبائر والكفر، أو حتى بين البدعة والكفر. فنحن لا نكفر أحدا من أهل القبلة. شوف، طوال هذه الدروس ننتقد الوهابية وهم مسلمون ليسوا كفار، ولهم كل حقوق المسلمين، لا يجوز أذاهم في العرض ولا المال ولا النفس، أموالهم وأعراضهم وأنفسهم مصانة. شوف، مع كل هذا نفس الشيء مع الشيعة المعتدلين المستترين الذين يسترون الحقائق، ما دام لم يصرح ويجهر فنحن نأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر مع الكل. واضح يا مشايخنا؟ هذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأتباعه من أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين، ومذهب السلف والخلف من أهل السنة. لا نكفر أحدا من أهل القبلة، لحديث سيدنا أنس الصحيح وربما يذكره الشيخ، هيقوله، أخرجه البخاري. يلا يا سيدي. مسلمين ومؤمنين، وإن أصيبوا بارتكاب الكبائر فاسقين. حتى لو كان قاتلا، يعني لذلك نحن نقول كما يقول الإمام الأوشي رضي الله عنه وأرضاه، معنا طلبة من أوشهم، مش كده؟ مرحبا بهم. ولم يلعن يزيدا بعد موت سوى مكثار، مش كده؟ إلى آخر البيت. فعندنا لا يجوز لعن يزيد. لماذا ضرب المثال بيزيد؟ لأن يزيد أفسق رجل في أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ارتكب أشنع جريمة في تاريخ البشر مش تاريخ الإسلام، أشنع من قتل ابن آدم لأخيه. لأن أنت تعلم أن هذا الرجل ابن محمد عليه الصلاة والسلام وابن فاطمة وابن علي، وأنه خير البشر وأنه سيد شباب، معلوم من الضرورة، يعني معلوم من الدين بالضرورة، ثم تقتله، ثم تحمل إليك رأسه، ثم إلى آخر ما حصل في التاريخ مما لا نريد ذكره في المجلس وهو معروف. فأنت ارتكبت أكبر جريمة في تاريخ البشرية والإسلام، ورغم ذلك ليس كافرا ولا يلعن إلا الكافر. فمنع اللعن لأنه فاسق وليس لأننا نحبه والعياذ بالله. واضح مشايخنا؟ مفهوم المراد؟ فمهما فعل الإنسان من المفسقات ما دام يحكم له بالإسلام لا يجوز تكفيره حتى يكفر كفرا كالشمس. وسيأتي الآن الضابط بعد قليل، متى يكون الإنسان كافرا؟ يلا يا سيدي. ما دام أي مدة دوامه بما أي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله صلى الله عليه وسلم بكل ما قال معترفين إسلاما ومصدقين إيمانا، لأننا قلنا التصديق عندنا في المذهب الماتريدي، الإيمان عندنا في المذهب الماتريدي هو التصديق فقط، كما نص عليه أبو منصور وأبو معين والصابوني والنسفي جمهور الماتريدية خلافا لبعضه. لكن المذهب الماتريدي الصحيح الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار شرط إجراء الأحكام، واضح؟ هذا المذهب عندنا وهو المعتمد عند الأشاعرة، وخالف بعض الأشاعرة وبعض الحنفي والماتريدي كالإمام فخر الإسلام وغيره من الأئمة. لكن معتمد المذهب الماتريدي وهو رواية أبي منصور عن أبي حنيفة ونص أو أشار إليه أبو حنيفة في العالم والمتعلم، تمام؟ طيب يا سيدي، والشيخ أشاره ما دام ينطق وقلبه أيضا مصدق فكيف أكفره بالذنوب والمعاصي؟ لا يمكن، يصبح فاسقا لكن لا يكون كافرا. خلافا للخوارج كفروا مرتكب الكبيرة كافر، خلافا للمعتزلة قالوا لا مسلم ولا كافر. يلا يا سيدي. مصدقين جازمين به غير مكذبين. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وكل ذبيحتنا. شايف الكلام؟ من صلى صلاتنا ثم أكد وقال واستقبل، هو استقبال القبلة جزء من الصلاة، شرط دوام للصلاة وشرط صحة، فمفهوم من قوله صلى صلاة، لكن كرره تأكيدا، يعني أنتم أهل قبلة واحدة فكيف يكفر بعضكم بعضا؟ إشارة إلى هذا المعنى أن القبلة جمعتنا فكيف نفترق. ولذلك هذه المسائل يا مشايخنا نحن لا ننثرها على الناس في وسائل الإعلام العام، مسائل خلافية بين المسلمين في العقيدة تكون لأهل العلم لكم كطلاب، أنا ما بجيبش اللي في السوق بياع الخضار هنا أقول له تعالى أشرح لك الوهابية والأشاعرة والكلام ده، الجام العوام عن علمي الكلام كتاب كامل للإمام الغزالي، لأن في ناس تنتقدنا وتقول أنتم تفرقون الأمة، لا نحن نحافظ على عقائد علماء المسلمين المستقبليين إن شاء الله في المستقبل، نحافظ على عقائد المشايخ من الفساد، لكن لا نؤدي إلى فتنة بأن نخرج ونؤدي، هم يفعلون هذا ونحن لا نفعل هذا. أنا شهدت بنفسي واحدا جاهلا منهم في أحد المساجد دخلت صليت لأن الصلاة كانت ستفوتني، صلاة جمعة، كنت في طريقي إلى مولانا في مسجده في أكتوبر وضاق الوقت فدخلت مضطرا لصلاة الجمعة في الطريق، فكان عند النيل كده عند العجوزة ولا بتاع، ودخلت المسجد فسمعت ورأيت رجلا وهابيا يخطب الجمعة ويقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير كما أنزل من على المنبر. هل ينبغي مثل هذا الكلام في خطب الجمعة لعوام الناس؟ وأخذ يبين المسائل هذه ويشدد عليها، هم يفعلون هذا ثم يقولون أنتم أهل الفتنة، بالله عليكم إحنا أهل الفتنة ولا هم؟ إحنا عمرنا ما نذكر هذه الأشياء الخلافات الفرق في المساجد في الخطب حتى لا نؤدي إلى فتنة في المسجد وحرب بين المصلين، نحن نعلم هذا للطلاب ثم نعلمه للناس شيئا فشيئا بالتدريج في الدروس في الأشياء التي لا يحصل منها فتنة. يلا يا سيدي. فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، التزم بالتذكية وهذه علامة على الإسلام. فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. إذا خلاص أخذ صكا من الله بالإسلام، أمانا من الله، فلا يجوز ألا نؤمن من أمنه الله ونقتل وندمر كما يفعل الوهابية بالمسلمين. يلا يا سيدي. فلا تغفر الله في ذمته. وفيه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقلت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقلنا من قبل في شرح هذا الحديث وقد ورد بألفاظ مختلفة وروايات: أمرت أن أقاتل الناس، قال الإمام السرخسي رحمه الله عام أريد به الخاص يعني من قبيل المجاز، المراد بالناس مشرك العرب، النبي أمر بقتال مشرك العرب حتى الإسلام، أما غيرهم في جزية وفي عهد وفي أمان لهم أحوال أخرى. تمام، يلا يا سيدي. فأيضا هذا الحديث مما يتمسك به الوهابية وعلموه لأتباعهم، ثم أسسوا داعش فرع وهابي وقتلوا به المسلمين. طب يا حبيبي حتى يقولوا لا إله إلا الله جاي لنا ليه؟ ما تطلع إسرائيل قريبة، يطلع موت اللي انت عايزه هناك، ولا روح أي مصيبة تاخدك، لماذا تضربني أنا؟ أشياء عجيبة رأيناها من هؤلاء المنحرفين. يلا يا سيد. ومما يجب علينا أننا لا نخوض في ذات الله تعالى. روي عن أبي حنيفة أنه قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه. ولا نبالي لا نداهن، وهي عدم المبالاة في دين الله تعالى. ولا نجادل أحدا في القرآن العظيم، بل نعتقد ونعلم أنه كلام رب العالمين نزل به جبرائيل الروح الأمين، فعلمه سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الأقربين وصحبه أجمعين. روي عن أبي يوسف أنه قال: كنت عند أبي حنيفة إذ دخل عليه جماعة في أيديهم رجلان، فقال: إن أحد هذين يقول إن القرآن مخلوق، والآخر ينازعه ويقول القرآن غير مخلوق. فقال رضي الله عنه: لا تصلوا خلفهما. فقلت: أما الذي يقول القرآن مخلوق فنعم، لأنه لا يقول بخلاف القرآن، فأما الآخر فما باله لا يصلى خلفه. قال: إنه متنازعا في الدين، والمنازعة في الدين بدعة. وهذا ما نحذر منه، هذه القضايا لا يجوز أن تثار للعوام، هذه تدرس للمتخصصين كحضراتكم، منكم في الماجستير منكم في الكلية، لابد أن تعرف العقيدة لترد الشبهات. أما العوام يعلمون بقدر ما يفهمون ويعقلون، خاطبوا الناس على قدر عقولهم. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ خذ هذا الحديث عنوانا لك في تعليم غير المتخصصين. وإياك أن تظن أنك لأنك تعلمت شيئا ليس عند غيرك أنك فضلت عليه. في بعض الناس يقول عوام ويريد تنقيص، لعل هذا يسبقك إلى الله، هي القضية ليس بالعلم. يلا يا سيد. كلام الله تعالى لا يساويه ولا يشبهه شيء من كلام المخلوقين، لأنه صفة من صفات رب العالمين. وقد تقدم لك أن من شبه صفات الله بشيء من صفات المخلوقين كان من الكافرين. فلا نقول بخلق القرآن، لأن الخلق صفة المحدث العليم، والقرآن كلام الله. شرحنا هذه القضية بالتفصيل بالبسط الواسع فيما مضى في البداية. يلا يا سيدي. والقرآن كلام الله قديم. ومما يجب علينا أننا لا نخالف جماعة المسلمين الثواب الأعظم أهل السنة والجماعة، فإن الله تعالى عصم هذه الأمة عن الاتفاق على الضلالة. لذلك الإمام السمرقندي رحمه الله قرأنا كتابه منذ سنين وختمناه بشرحه، له كتاب اسمه السواد الأعظم، السمرقندي غير السمرقندي صاحب التحفة، الحكيم السمرقندي رحمه الله كان من أصحاب الإمام الماتريدي وصنف متنا سماه السواد الأعظم، يعني كيف نعرف أهل السنة بأن يكونوا سواد الأمة الأعظم. وقرأنا الكتاب بشرحه في رمضان منذ 3 سنوات تقريبا أو 4، منذ قبل الكورونا بسنة ولا حاجة، مش كده يا شيخ محمد؟ يلا يا مولانا. فمن خالفها كان ضالا. قال تعالى: وما يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فإن قيل الوعيد متعلق بالمجموع وهو المشاققة والاتباع، قلنا بل لكل واحد فإن لم يكن في ضمه إلى المشافقة فائدة، فذلك لأنه تعالى جمع بين مشافقة رسوله واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد. ولا شك أن مشافقة الرسول وحدها توجب الوعيد، فلولا أن الاتباع المذكور كذلك لم يكن في ضمه إلى المشافقة فائدة، وكان الكلام حينئذ رقيقا كما قال من يشاقق الرسول ويأكل الخبز. فإذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حراما ولا شك أن اتباع سبيلهم من السبل واجب لقوله تعالى قل هذه سبيلي الآية، فيكون الواجب اتباع سبيل المؤمنين ثم سبيل المؤمنين، لا يمكن أن يكون غير ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان كذلك فاتباع غيره يكون مخالفة لرسوله كما في التوضيح في صدر الشريعة. تمام، نعم. ولا نقول لا يضر مع الإسلام دم لمن عمله خلافا للمرجية القائلين لأنه لا يضر مع الإيمان دم كما لا تنفع مع الكفر حسنة. إذا لا بد من الإيمان ولا بد من الإسلام، وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق، فقيل ركن وقيل بل شرط، والإسلام اشرحنا بالعمل. إذا الإيمان التصديق القلب، النطق والعمل هو الإسلام، والأصل أن الإيمان والإسلام متحدان في المحل، فلا يتصور مؤمن ليس بمسلم ولا مسلم ليس بمؤمن. شكرا. واضح مشايخنا؟ فبعد التصديق لابد أن يتبع التصديق عملك ونطقك. طيب نحن مقصرون، تتوب ترجع، تخطئ وترجع. الولي ليس الذي لا يخطئ، الولي الذي كلما أخطأ تاب، كلما أخطأ تاب توبة حقيقية ويرجع ويرجع إلى أن يقبل الله التوبة فلا يقع في الذنب بعد ذلك. يلا يا سيد. فحسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، فباينتهم وباينتهم المعتزلة. نعم. فباينتهم المعتزلة والخوارج فقطعوا بعقابه، وتوسطت أهل السنة فلم يقطعوا بعقابه. لذلك رمي الإمام الأعظم عند كثير من الناس بالإرجاء، وهذا ليس إرجاء، هذا صار مذهب أهل السنة بالإجماع. ما هو إرجاء الفقهاء الذي كان يقول به أبو حنيفة؟ أن العاصي المؤمن المسلم مرتكب الكبيرة في مشيئة الله، لكنه لا يخلد في النار، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، لكنه لا يخلد في النار. فقيل له أنت مرجئ، عن المنافسة والحسد جعلتهم قالوا هذا في زمان، فلما انتقل إلى الله أجمعوا على كلامه، يعني خلاص صار هذا رسميا مذهب أهل السنة عبر التاريخ من هنا إلى يومنا هذا. تمام، واضح. إذا الإنسان مرتكب الكبيرة في مشيئة الله، فإياك أن تغتر أو أن تضطرب وتتشوش مما قد تجده في بعض كتب تراجم الرجال من الطعن في أبي حنيفة وفي أصحابه بالإرجاء، لأن المقصود به هذا، لم يكن أحد منهم مرجئا. المرجئة مذهب آخر، المرجئة كما شرحناها أيضا من قبل أن الإنسان في كل الأحوال سيدخل الجنة حتى لو كان كافرا ولا يجب علينا شيء من التكليفات، هذا كفر لم يقل به أحد من المسلمين إلا فرقة وخرجت من الإسلام. تمام. يلا يا سيدي. وتواتر أهل السنة فلن يقطعوا بعقاب ولا ثواب لعيش ولا لأبواب. الله أعلم، كلنا في مشيئة الله حتى الطائع، واخد بالك؟ لكن مقتضى رحمة الله أن يثيب الطائع وأن يعذب العاصي، مقتضى الرحمة. وهذه قضية خاصة بالماتريدية شرحناها من قبل. يلا يا سيد. بل حول أمره إلى رب الأرباب، فقالوا نرجو أن نؤمن من فضل الله إن جاز ما وعده للمحسنين من المؤمنين، ولكن لا نأمن عليهم مكر الله تعالى، إذ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ولا نشهد لهم بالجنة بما هم لها مقدمون، وبها إن قبلت أعمالهم ووعودهم. واعلم أن للسنة في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال، وأحدها أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية ولو ضعيف، وهذا أمر قطعي لا نزاع فيه. وثانيا يشهد لكل مؤمن جاء نص في حقه، وهو قول كثير من العلماء وعليه المصنف كما سياتي. والثالث ان يشهد لمن شهد أن يشهد لمن شهد له المؤمنون كما في الصحيحين انه مر بجنازه فاثنوا عليها بالخير فقال صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر باخرى فاثنوا فاثني عليها بشر فقال وجبت، فقال عمر يا رسول الله ما وجبت؟ فقال هذا اثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنه، وهذا اثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، انتم شهداء الله تعالى في الارض. القول الثاني ارجى بالقبول وبالصحه، يعني اقرب للصحه، وعليه المصنف وعليه اكثر العلماء، نشهد بالجنه لمن ثبت دخوله الجنه بنص سواء من الأنبياء أو من الصالحين أو غير ذلك. يلا يا سيدي، يعني مثلا نقول 10 في الجنة، سيدة فاطمة في الجنة، بنات الرسول في الجنة، الحسن والحسين، من شهد لهم النبي بالنصوص في الكتاب أو في السنة. تمام. يلا يا سيدي، سيدنا الخضر في الجنة بالقرآن مثلا، عرفنا، وهكذا يعني بالنص. أما ما لا نص فيه الله أعلم. يلا يا سيدي، ونستغفر لمصيهم ونخاف عليه الموعد لهم، ولكن نقنطهم ونؤيسهم من رحمة الله. لا نقنط أحدا من رحمة الله، ستدخل النار، لا، أنت ترجيه في رحمة الله. تمام. وإحنا حفظنا أيضا في الخريدة وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا تناء. قال الشارح رحمه الله في حال الحياء تغلب الخوف، في حال الشباب والصحة والقوة غلب الخوف، إذا انعكس حالك تغلب الرجاء، حال المرض والضعف والشعور بدنو الأجل ترجو رحمة الله، تقول إن شاء الله الجنة، يبقى هذا حال المؤمن. تمام. يلا يا سيدي، إذا ييأسوا من روح الله إلا القوم الكافرون، والأمر بمكر الله تعالى والإياس من روح الله ينقلان عن الملة الإسلامية فيما تلونا. هي الروح هواء عليل، يراد به هنا الرحمة، الله لا روح له، لا مجاز، والروح المعلومة. تمام. يلا يا سيدي، والروح أيضا يطلق على وقت ومشي فيه إلى آخره يعني. يلا يا سيدي، والسبيل قول الحق ما بينهما وهو القول لأهل القيادة، وفي شيخ العقائد فيقيل الجنة بأن العاصي يكون في النار. طبعا شرح العقائد للسعد التفتزاني رحمه الله، يعني هذا كلام السعد. نعم. بأن العاصي يكون في النار يأس من الله تعالى، وبأن المطيع يكون في الجنة أمن من الله تعالى، فيكون المعتزلي كافر مطيعا كان وعاصيا، لأنه إما أمن أو آيس، إما آمن أو آيس، عندي هكذا، آمن أو آيس، أو آمن أو آيس بقى أحسن، إما آمن أو آيس، لأنه إما آمن أو آيس. ومن قواعد أهل السنة أن يكفر أحد، فلا يكفر أحد من أهل القبلة شبهة، والشيخ يرد عليه اعتراض أو إيراد أورده ثم يجيب عنه. يلا يا سيدي، قلنا هذا ليس بيأس ولا أمن، لأنه على تقدير عصيانه لا ييأس أن يوفقه الله تعالى للتوبة والعمل الصالح، وعلى تقدير قواعده لا يأمن أن يخذله فيكتسب المعاصي. وبهذا يظهر الجواب عما قيل، إن المعتزلية إذا ارتكب كبيرة لازم أن يكون كافرا. لا، المرتكب الكبيرة من المعتزلة ليس كافرا. هو الشبهة كيف؟ المعتزل يعتقد أن ارتكاب الكبيرة تخرجه من الإسلام فييأس فيكون كافرا. قلنا لا. تمام. يلا يا سيدي، لأن اعتقاده أصلا خطأ. يلا يا سيدي، ليأسه من رحمة الله تعالى ولاعتقاده أنه ليس بمؤمن، وذلك لأن لا يسلم أن اعتقاد استحقاقه النار يستلزم اليأس، وأن اعتقاده عدم إيمانه المفسر بمجموع التصديق والإقرار والأعمال بناء على انتفاء الأعمال يوجب الكفر. وهذا هو الجمع بين قولهم ولا يكفر أحد من أهل الخلة، وقوله بكفر من قال بخلق القرآن واستحالت رؤيا أو سب شيخين وأمثال ذلك مشكل انتهى. ليس مشكلا للغاية، ويراد به يعني إنكار المعلوم من الدين بالضرورة. من قال بكفر أبي بكر وعمر من أي جهة كفر؟ بإنكاره للنصوص التي أثبتت إيمانهما. ولأن هذا صار من المعلوم من الدين بالضرورة، من قال بأن القرآن مخلوق وأن الله يتكلم بكلام مخلوق يقوم بذات إلى آخره أثبت لله قيام الحوادث وجعل الله جوهرا وجسما حقيقيا وهكذا يعني.